في موسيقى شهرزاد يصور الموسيقار الروسي ريمسكي كورساكوف البحر وهياجه وتحطم السفينة على جبل المغناطيس، ذلك في الحركة الرابعة، لكنه يبدأ الحركة بموسيقى توحي باحتفال في بغداد، ثم بعد ذلك يتجهم الجو ويسوده التوتر. موسيقى شهرزاد تستند فيما يقولون إلى قصص ألف ليلة وليلة. نستمع إلى جانب من الحركة الرابعة من شهرزاد لنيكولاي ريمسكي كورساكوف. Thank you.